كانت الحلقة 58 بعد 153، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما سمع كلام القرد المسحور وعرف أنه مسخر مأمور وأنه لن يسترد صورته ويعود سيرته إلا إذا بلغ شملان غايته وتزوج من الأميرة مانجو، فعندئذ يتخلص القرد وينجو. وأرادت الأميرة مانجو أن تعجز شملان، فطالبته بما لم يستطعه إنسان، عنقود لؤلؤ في طبق من زبرجد على صينية من الذهب. وقبل شملان هذا الطلب وقال وجب، وانطلق إلى القرد من فوره، فأفضى إليه بدخيلة أمره، وأشار القرد إلى الشباك، فإذا ضجة تنبعث من هناك، ونظر شملان، فإذا جوار وعبدان، وموكب كبير، وشيء كثير، وصفان من العبيد، يحملون الجواهر عناقيد، وهي تتلألأ في سلال من العقيق واللآل. وفي الحال ركب شملان واجتمع الخلق من كل مكان ووقفوا على الصفين يتفرجون على أعجب ما وقعت عليه العين، حتى إذا شارف الموكب قصر الأمير شهاب واقترب من الأبواب تسابق العبيد وتصايح الحجاب وأسرعوا إلى الأمير واختلط العير بالنفير. مولانا مولانا مولانا ايه في إيه؟ الحق يا مولانا الحق يا مولانا الامير ده شيء كتير. الامير شملان جاي في موكب ما شافتوش عين، والعبيد ماشيين صفين. هما فين؟ ما انت سامع الطبول والركب والخيول. لكن ده مش معقول، يمكن ربنا جعل في وش القبول. هي كلمه والاميره مانجو قالتها، هي طالبه حاجه ومش ممكن تتنازل عنها، وهو مش ممكن يجيبها. ده جاي بكتر منها. انت شفت بعينيك الامير شملان اهو. مولاي الامير، السلام والامان. انت جيت يا شملان. كل شيء باوان. احنا مش معادنا دلوقتي، لكن احنا في بينا وبين بعض شرط، وانا وفيت بالشرط. انت عارف الاميره مانجو وطلباتها، دي كلها حاجات بسيطه بالنسبه لها. يا سيد شملان ما تتعبش نفسك. طيب بس حلمك، انت عارف الاميرة طالبة ايه، وانا جايب اكتر من اللي قالت عليه. اذا كنت صحيح جبت عنقود اللولي ورهولي. عنقود اللولي بقى عنقيد عن اذنك. يا عبيد يا عبيد، ايه ده؟ تعالوا هنا، فوتوا قدام ستكوا الامير شهاب ورجعوا تاني عند الباب. يا انا انا انا مش مصدق عيني. اظن عملت انا اللي عليا. ده مفيش كده في الدنيا. طيب في كمان حاجة تانية. ايه هي؟ هدية. وهو في بعد كده هدية؟ ايوة. فين هي؟ لا، اما اقدمها لها قبلك. انت في اول مقابلة. يا سيد شملان، طلبك مجاب. يا بواب. مولاي. اطلع انت قدامنا علشان تسبقنا وتخلي الاميرة منجو تقابلنا. ده يوم السعد والمنى. ده انت نسيب الهنا. تعال تعال معايا لما نطلع لها علشان تقدم نفسك لها وتقدم الجواهر دي اللي جبتها. اتفضل اتفضل يا سيد شملان. تعبيرك تعبير جميل. انا ببص لقلبي واقول. ومدام القلب يميل. طب في سؤال يا سيد شملان. ايوه. ليه سموك كسلان؟ عشان كنت كسلان. امال يعني عشان نشطان. طب وايه اللي كان مكسلك؟ الدنيا. طب وايه اللي نشطك؟ برضو الدنيا. في الحالتين ما هي بوشين. ادتلي ظهرها انا راخر اديتها ظهري، ولما ادتلي وشها قمت اجري. انا شايف انكم كده مبسوطين من بعض. والجواهر اللي جابها ما جابهاش حد. يا اميرة، الجواهر دي اللي قدمتها لك قربان صغير بيقدمه عبد خاضع لسلطان جمال. ده انا لو قعدت بينكم مش هخلص منكم. ايه فكرتوني يا اولاد، فين ايام الشباب؟ البركة فيك يا سيدنا الامير شهاب. شوف يا ابني، من ناحيتنا احنا خلاص وافقنا، مش كده يا منجو؟ انت قلت له على القصر اللي عنده. قصر ايه اللي عندي؟ القصر بتاعك يا ابني. ماله؟ هتسيبه بحاله وتيجي هنا تسكن معانا. انت ما شفتوش يا مولانا. يا ابني مهما كان ما هو ده شرط بينا كمان. في اسباب بعدين تعرفها يا سيد شملان. ده انا عاملهولك عجب، الشبابيك دهب. بعدين تعرف السبب. على اي حال اذا كانت دي رغبتك انا تحت تصرفك. نبقى اتفقنا احنا الاثنين. وامتى الفرح؟ ان شاء الله بعد شهرين. بعد شهرين؟ ايه، بتستقل فرح الأميرة؟ ده عايزة ترتيبات وحاجات كتيرة. اللي تشوفه يا سيدنا الأمير. بس ربنا يتمم بخير. ربنا يتمم بخير. تتنصف على رجليك، تتقلب على ايديك، لازم اسرقك منهم وشعتفهم عليك. يلا ده انا ام معتوق والاجر على الله. ايه يعني القصر اللي ادهولي شملان؟ انت اللي بتجيب اللولي والمرجان. اما ارد قليل الادب. ايه ده؟ شوف يا اخت القرد. طب والنبي لنا مسحبة في الارض. بس مين تعالى يا هند، لا شفنا حد ولا سمعنا حد. مين سيدي الشملان؟ انت واخد القرد وراح على فين؟ انا لا لا. انا كنت واخدة سيدي القرد افسحه شوية في الجنينة. طيب اخرج انت وقفل الباب علينا. انت عملت ايه؟ قابلتها شفتها وكلمتها. حلوة يا شملان. يا سلام يا حضرة القرد. وبتحبها؟ حب فاق الحد وما حصلش الحد. وابوها عمل ايه لما شاف الجواهر بين ايديه؟ ما بقاش مسد عينيه. وانتهيته على ايه؟ الفرح بعد شهرين. وتقدر تصبر شهرين؟ انا رجعتهم كتير. انت تقوم تروح للامير ومهما اعتذر لك قول له عنك، ولا تخليش الفرصة تروح منك. طيب يا حضرة القرد انا هقوم دلوقت. استنى. ايه؟ انت هتروح للاميرة منجو من غير هدية؟ غير الاولانية. مد ايدك فوق ظهر الصندرة. فين؟ هنا. يا ايه ده؟ دي اكبر جوهرة، دي اجمل هدية، دي هتفرح بيها فرحة قد الدنيا. مانجو. استنى استنى، في حاجة تانية؟ انت عارف لو حد عارف السر اللي بينا ايه اللي يجرالنا؟ محدش يعلم بيه غير ربنا اللي خلقنا. خلاص اتفضل روح لخطيبتك وقدم لها الهدية بتاعتك، اكبر جوهرة لاجمل جوهرة، الاميرة الجميلة مانجو. مانجو مانجو. يا أميرة، دي حاجة مش قد مقامك، دي مجرد هدية بسيطة بقدمها لك. في الدنيا جواهر بالشكل ده؟ في جواهر كتير أجمل من كده. صحيح، فين هي؟ ملفظك دي. ملفظي؟ ملفظك جواهر وجمالك باهر، لو كان في جواهر جي شاطر كان عملك من ألفاظك عقد جواهر. انت كمان شاعر؟ انت قصيده جميله سبحان اللي نظمها. والقصيده دي امتى قريتها؟ من اوصفها، حبيتها قبل ما اشوفها. وبعد ما شفتها لقيت اللي وصفوها ظلموها. وايه اللي حبيته فيها؟ المعاني اللي بحس بيها، ما اقدرش اقولك عليها. انا النهارده حاجه تانية، انا بحب كل حاجه في الدنيا، الناس، الشجر، الارض، الحجر. انت غيرتيني، انا انسان تاني، روحك اللي بتسحرني، جمالك اللي اثرني. كلامك بياخدني. ده انت اللي جمالك سارح بي قلبي. شملان مانجو، بتحبني قد ايه؟ انا بحبك حب ملوش قد ولا لوش حد. حب ملوش قد عشان ما حصلش لحد وفاء لحد. احنا اتخلقنا لبعض. يا مانجو مانجو. ده ابويا. يا سيد شملان. ايوه احنا هنا يا سيدنا الامير. هو انتوا تنزلوا الجنينة وتنسوا نفسكم والسبونة ليه؟ في ايه؟ مش تيجوا تقفوا ويانا وتشوفوا الترتيبات والزينة؟ البركة فيك يا مولانا. لازم تشتركوا معانا، ده فرحكم هيبقى حكاية في المدينة. تعالوا شوفوا. تعال يا مان. تعال يا شملان. سيدي شملان. قلت لك يا ام معفوق مش عايز حد يجي لنا. ايوه اقفل الباب وسيبيني انا والقرد قاعدين لوحدنا. ايوه يا حضره القرد، نرجع لموضوعنا. انت الوقت عرفت الموضوع واللي فيه، ولو عملت اللي قلت لك عليه هتعيش سعيد مع الاميره مانجو، وانا اتخلص من السجن ده وانجو. خلاص يا حضره القرد. عارف هتعمل ايه؟ عارف هتعمل ايه. بعد ما ينصرفوا المعازيم اطلع على جناح الاميره الاقيها نايمه خميره. ايوه اسيبها نايمه واروح ورا الباب الاقي هناك دولاب وفي ديك وكتاب. وتعمل ايه في الكتاب؟ افتحه. والديك افتحه. اهو اذا عملت كده يبطل السحر اللي معمول لك وتسعد بزوجتك. وانت؟ وانا ارجع لصورتي واعود لحقيقتي. ما انتش اشوفك. اذا افتكرتني يبقى كتر خيرك، انا مش هنسى جميلك. طب يلا قوم قبل ما يبعتولك. الوداع يا قرد. الوداع يا شملان. الوداع يا قرد. الوداع الوداع الوداع. وراك يا شملان ووراءه العبدان والأعوان حتى وصل إلى قصر الأمير شهاب. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 153 من ليالي أسريلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.